منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الدرس الثاني من سلسلة دروس الإيمان. سنتحدث معشر طلبة العلم في هذا الدرس عن ثمرات الإيمان. سنتفيأ في ظل هذه الشجرة الوارفة. قال ربنا عز وجل: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. إن هذه الشجرة وهذا الغرس الطيب هو كلمة التوحيد التي تتجذر في أرض قلب المؤمن، ويكون لها ساق وأغصان وفروع وأوراق وثمار. فلا ريب أن هذه الشجرة الطيبة هي ربيع المؤمن الذي يتفيأ في ظلاله ولا يزال حتى يسلمه إلى رضوان ربه. إن للإيمان في القلب أعظم الآثار، ولعل من أعظم آثار الإيمان هو هذه الطمأنينة والسعادة الدنيوية التي يجدها أهل الإيمان من الرضا والبشر والتفاؤل والسكينة والمودة والأنس بكل ما حولهم، لأنهم يرون أنهم عباد الله يعيشون في أرض الله، يأكلون من رزق الله ويسيرون إلى الله، فالطريق أمامهم واضح والوظيفة معلومة، فلذلك استقرت قلوبهم واتضحت لهم الرؤية، فليسوا في قلق وليسوا في شك، خلافا لمن نزع منه هذا الإيمان على حد قول أحدهم: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت. أصحيح أن بعد الموت بعث ونشور، فحياة فخلود أم فناء فدثور، أكلام الناس صدق أم كلام الناس زور. أصحيح أن بعض الناس يدري، لست أدري، ولماذا لست أدري؟ لست أدري. أما المؤمن فإنه يدري، يدري لما خلقه الله وما هي وظيفته وإلى أين يسير وما هو المصير، فهذا يورث في قلبه الطمأنينة والدعة والسكينة. فلا تجد أهل الإيمان إلا في حال رضا، حتى قال أحدهم: إنه لتمر بي الساعات أقول إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه الآن إنهم لفي عيش طيب. وقال عبد الله بن المبارك: والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من لذة العيش لجالدونا عليه بالسلاح أو قال بالسيوف. فهذه العبارات تشي وتعبر عن هذه الحالة التي لا يمكن وصفها بالكلمات، وحسبهم أن الله تعالى يحبهم ويرضى عنهم. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. فهذا الرضا المتبادل بين العبد والرب هو أعظم مفروح به وأعظم مظفور به، فكفاهم فخرا وفرحا أن نالوا هذه المرتبة. ثم إن للإيمان من الثمرات حصول الأمن في هذه الدنيا وفي الآخرة. قال ربنا عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما تلاها نبينا صلى الله عليه وسلم على أصحابه شق عليهم ذلك، وقالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال: ليس الذي تعنون، إنما هو قول الله تعالى كما قال العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. فبين صلى الله عليه وسلم أن المقصود بالظلم الظلم الأكبر، فمن تخلص من الظلم الأكبر الذي هو الشرك حصل له الأمن، ومن ثلم إيمانه بشيء من المعاصي نقص من أمنه بقدر ما ثلم. فثمرة الإيمان أن يحصل لصاحبه في هذه الدنيا من الأمان ما يستقر به قلبه، وفي الآخرة ما يذهب الله تعالى به عنه الفزع. ومن ثمرات الإيمان أن يجد الإنسان حلاوة المناجاة ولذة الطاعة. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. يقول بعض الصالحين: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قيل: وما هي؟ قال: جنة مناجاة الله والأنس به. فهذه أمور وجدية يجدها أهل الإيمان والطاعة من ثمرات الإيمان ونتائجه الطيبة. ومن ثمرات الإيمان معشر المؤمنين استغفار الملائكة للمؤمنين. يقول الله عز وجل: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. كفاك فخرا أيها المؤمن أن يقيض الله لك من الملائكة المقربين من العباد المكرمين من يستغفر لك وأنت لا تعلم. إن في هذا لنعيما وفرحا لا يمكن أن تصفه العبارات، أن يقيض الله تعالى لك من يستغفر لك في ظهر الغيب من الملائكة الكرام الكاتبين. ثم إن من ثمرات الإيمان أنه حرز وحصن حصين لمن تدرع به، فإن الإيمان إذا حل في القلب وانصبغت به الجوارح كان حرزا من الشيطان، فالشيطان لا يقرب المؤمن بل يخافه ويهابه بقدر ما عنده من الإيمان، ذلك أن قلبه محصن وبواباته تنعم بحراسة مشددة فلا يتمكن الشيطان من النفاذ إليها. فقلب المؤمن في حال يقظة تامة بذكر الله تعالى. تأملوا يا رعاكم الله قول الله عز وجل: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فمن استعاذ بالله أعاذه الله، أعاذه رب الناس، ملك الناس، إله الناس من هذه الواردات والخطرات التي تكدر صفوه وتشوش عليه فكرة. فهذه منقبة عظيمة لأهل الإيمان، ومن اعتصم بالله وذكره فإن الله تعالى يحفظه ويحرزه من الشيطان. ثم إن من ثمرات الإيمان أنها تعطي المؤمن مناعة طبيعية من غشيان المعاصي والمنكرات ومقارفتها، فإن المؤمن يقوم في قلبه واعظ الله، فكلما هم أن يطأ شيئا من هذه المحرمات أو يتلطخ بشيء من هذه القاذورات قام واعظ الله في قلبه ينبهه ويذكره ويخوفه بالله فينزجر. يقال إن رجلا خلا بامرأة في مكان لا يراهما فيه أحد في ليلة مقمرة، فقال لها: إني والله أحبك. فقالت: وأنا والله أحبك. فقال: وأحب كذا وكذا، يعرض بفعل الفاحشة. فقالت: وأنا أحب ذلك. قال: فما يمنعنا ولا يرانا إلا الكواكب. فقالت: فأين مكوكبها؟ فخر مغشيا عليه. ذلك أن العلم بالله والإيمان به يورث الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا وللحديث صلة إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.